أما بعد، فيا أيها المؤمنون، ذكرت لكم في خطبة العيد قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما ورد في السنن أنه عليه وآله الصلاة والسلام قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. ولعل الملتفت إلى هذه العبارة وهو يدرك أن يوم النحر وأيام التشريق هي أيام الفداء التي أمر الله عز وجل فيها إبراهيم بأمر ذكرته لكم، ألا وهو ذبح ولده إسماعيل. ورأينا الطاعة العجيبة من الجانبين: أب يؤمر، وبأي شيء يؤمر؟ يؤمر بذبح فلذة كبده وهي أغلى من نفسه، وابن يؤمر بالاستسلام. فما يتلكأ أب ولا يتلكأ ولد، بل كان الولد مشجعا للأب وكان الوالد مشجعا للولد كذلك. وإنك لتعجب أيها الأخ الكريم على هذه الطاعة التي لم تكن تخطر ببال أحد، ولكن عجبك يزول إذا أدركت أمرين اثنين: أدركت أن الإيمان يفعل بأصحابه فعل السحر في القلوب، وأدركت كذلك وقبل كل شيء أن هذين الأب والولد عقلا عن الله عز وجل هذا البيع وهذا الشراء. ما إن تلفظ الأب: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، كيف صبرك؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ثم يرشد الأب إلى الطريقة المثلى: يا أبتاه، تلني إلى الجبين، اجعل وجهي لأسفل حتى لا أرى حز السكين فأخاف، حتى لا ترحمني. يا أبتاه، كف ثيابك لا تتلطخ حتى لا تشاهد أمي ذلك فتحزن. يا أبتاه، قيدني. ثم يعدل الولد عن القيد: اتركني بلا قيد. لما؟ قال: يا أبتاه، أخشى أن يعاتبني ربي فيقول: أقبلت على طاعتي وأنت مقيد، يعني غصب عنك، ألا يجدر بك أن تأتي بلا قيد؟ فترك الأب قيده. يا أبتاه، هذا قميصي الوحيد، أبيض نظيف، كفني به، فما عندنا كفن غيره. أرأيت طاعة مثل هذه الطاعة؟ كما ورد عن الإمام أحمد أنه طلب الابن من والده أن يخلعه القميص حتى يكف، فلما مد يده إلى القميص حتى يرفعه عنه وإذا بجبريل يقول: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ماذا كان الجزاء؟ الجزاء الجنة في الآخرة، ثم الفداء هنا الذي نقدمه قربانا لله عز وجل. إذن أيها الإخوة المؤمنون، كأن هناك صلة وثيقة بين الفداء ورضوان الله. إنا كذلك نجزي المحسنين. لما ابتلاه فقدم الفداء، فقدم ابنه، جاء الرضوان من الله. وما هو الرضوان في الآخرة؟ الجنة. قال علماؤنا: تمام النعمة أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة، هذه تمام النعمة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إنا كذلك نجزي المحسنين. انتقل معي قفزة اخرى ايها الاخ الكريم. في مثل هذه الايام نزل دستور الفداء على محمد صلى الله على محمد. ارجع معي الى بيعة العقبة الثانية التي قال ابن هشام انها كانت في اواسط ايام التشريق، يعني قبل منها اليوم بيوم او قبل بيومين، يعني يا امس يا اول امس، حين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار ان يبايعوه سرا 70-72 رجل او امرأتين هكذا من مدينة يأتون سرا الى الحج. لما انتهى مواسم الحج، موسم الحج، اجتمعوا في العقبة سرا قبل الفجر وبايعوا النبي. على ايش بايعوا؟ قال عبد الله بن رواحة: بايعناه على امرين، بايعناه على الايمان بالله ولا نشرك به شيئا، هذا شيء، وبايعناه على ان نقدم دماءنا واموالنا فداء لدعوتنا. انظر هذا الربط بين الايمان والفداء. وعلم الله انه اذا سقط الاول سقط الثاني، فلا فداء بلا ايمان ولا ايمان بلا فداء. وفي هذه الواقعة نزل دستور الفداء عند المسلم، وهو قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشر ببيعكم الذي بايعتم به. نقف عند هذا الدستور قليلا أيها الإخوة الكرام، وألفت النظر إلى أن هذا الفداء عند المسلمين كان عاما، فإذا شذ منه أفراد فالقاعدة عندهم الفداء، فإذا قفزت إلى مجتمعنا كان الهروب هو القاعدة وكان الشذوذ هو تقديم الفداء لله ولشرع الله. نقف عندها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني بايعناك يا رسول الله، إذا وفينا بالبيعة وصدقنا إيش إلنا مقابل؟ فأنزل الله عز وجل قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال عبد الله بن رواحة: الجنة مقابل؟ قال: نعم. قال: والله لقد ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، ما نفك العقد، نحن ملتزمون بهذا العقد، لا نلغيه ولا نرضى حد يكنسله أبدا، لا نلغيه ولا نرضى أحد من أحد أن يلغيه، لا نقيل ولا نستقيم. هكذا فهموا عن الله. مش بس الصغير والكبير والذكر والأنثى والأعرابي والحضري، فقد روى الحسن قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي وهو يقرأ: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. قال: يا رسول الله، من القائل؟ قال: الله هو القائل. قال: ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل. وتسجل في غزوة فاستشهد بها. ما تبيع هذا القاعدة عندهم كان. هل هذا التفكير وهذا الاندفاع وهذا الفداء وهذا البذل، هل هذا منطقي؟ تعالوا نحتكم الى العقل بعد احتكامنا الى الشرع. من المشتري؟ ان الله اشترى منه. وماذا اشترى؟ اشترى مالك وروحك. وما هو الثمن؟ الجنة. في عالم الصفقات وفي عالم التجارة التاجر بيوازن بين الصفقات حتى يأخذ أرباحها. بالله عليك هل رأيت صفقة أربح من هذا؟ أنت ماذا تريد؟ تريد أن تكون سعيدا ممتعا، فهل متاع الدنيا أم متاع الجنة؟ ما في مقايسة أبدا. ثم انتبه معي بعد ذلك، من الذي وهبك الحياة؟ أليس الله؟ من الذي أعطاك الرزق؟ أليس الله؟ لذلك لا عجب أن يقول الحسن هو الذي وهبك الحياة وأعطاك الرزق والمال، ثم هو اشتراها عز وجل منه بأن لكم الجنة. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل ثمنا لأبدانكم الجنة فلا تبيعوها بغير ذلك. لا تبيعها بشربة خمر تقتل روحك، ولا تبيعها بساعة هوى فتهلك، ولا تبيعها للشيطان ولا لأولياء الشيطان من شرق أو غرب أو شمال أو جنوب أو دعوات جاهلية، إن الله اشترى من الموت وحده. ولذلك لا تجد ذكر التضحية إلا مقرونا في سبيل الله لا في سبيل غيره. إن الله عز وجل جعل لأبدانكم ثمنا وهو الجنة فلا تبيعوها بغيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف، أو إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. الطريق لها التضحية والبذل، هذا تفكير عاقل لا شك في ذلك، لأن العاقل يدرك أنه إن لم أنه سيموت سواء حارب أو لم يحارب، فليقدم إذا نفسه غير رخيصة، فليبتغي لها ثمنا عاليا، وهل من ثمن أغلى وأعلى من الجنة؟ ألا إن سلعة الله غالية، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله الجنة. كيف كان المسلمون ينفذون هذا الدستور؟ القاعدة عندهم الفداء والشواذ الهروب، أما نحن فالقاعدة الهروب والشواذ هو البذل والتضحية. ولذلك أصبحنا في مؤخرة الأمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما قال المصطفى، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل أو نحن من قلة يا رسول؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، نعم ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم يقول النبي وأصابكم الوهن، قالوا إيش الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نستعرض صور لقطات من هذا التاريخ العجيب في تنفيذ الفداء. يروي كما قلت الصغير والكبير والرجل والمرأة كلهم في هذا الميدان سواء. الصفقة رابحة وجميلة ومغرية، وقد وصلت إلى درجة من الإغراء أن أحدهم يعني ما ينتظر حتى يبتلع ثمرات في فمه. يا رسول الله كم بيني وبين الجنة حتى تأكل هالثمرات؟ طويلة طويلة. يتفل الثمرات ثم يقدم فيقاتل حتى. تصور يجعل المعذور اللي الله ما كلفه بالفداء يقدم على الجهاد. عمرو بن الجموح أعرج، يأتي له أولاده يا أبتاه أنت معذور أنت مريض نحن نكفيك الجهاد، قال لا، ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن أولادي يمنعوني من حضور المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو إن الله عذرك، أنت معذور، ليس على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. فتدمع عيناه ويقول يا رسول الله والله أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، ويقدم فيسمح له النبي ويدخل الجنة ويطأ بعرجته هذه. معذور لكن الثمن ولكن الإغراء ولكن هذه الصفقة والله ما يحجم عنها إلا مجنون. هذه صورة. اعلموا ان رضا الله عندهم هو المقدم، لكن هذه الجنة ثمن جعلها الله، لانه لسان حالهم يقول لو خيرت احدهم بين صلاة ركعتين وبين الجنة بيقول لك صلاة ركعتين. ليش؟ يقول دخول الجنة فيه ارضاء روحي، وصلاة ركعتين فيهما ارضاء ربي، وارضاء ربي اغلى من ارضاء نفسي، لما برضي نفسي بتصير الجنة في جيبي. هذا منطقهم. في معركة اليرموك يهرب من الجيش الاسلامي انفار من عشرات الالوف، بينهزم 4-5، بيختفوا خلف خيم النساء، وكان منهم ابو سفيان ابن صخر، وتراه زوجته هند فتخرج له بعمود خيمتها وتضرب رأس فرسه فتشجه، ثم تقول يا ابن صخر اذهب فاجعل مرضاة الله عز وجل هدفك، فيستحي الرجل ويقدم ويقاتل قتالا شديدا. هذا صور نماذج. حتى كان احدهم اذا حضر 50 معركة وفاته الاستشهاد ثم روحه المحروم. فقد روى او ورد عن عتبة بن ربيعة المسعود حضر زحوف كثيرة، اسر مرة ثم فك اسره فما ذهب الى بيته، ذهب الى الحج على الفور، واخذ يطوف بالحرم بالكعبة ويرفع يديه يقول اللهم اغفر لعتبة المحروم، اللهم اغفر لعتبة المحروم. وكان في الطواف رجل يعرفه، قال ألست عتبة ابن ربيعة المسعود؟ قال نعم. قال من المحروم الذي تدعو له بالمغفرة؟ قال أنا. قال كيف محروم وأنت المسعود؟ قال اجلس أحدث. بعد معركة مع الكفار انتصرنا بها، ارسلنا القائد طليعة نراقب تحركات جيش العدو، واذا كمين من الكفار في الطريق، نحن 10 وقعنا في الاسر. وفي اليوم الثاني دارت المعركة بين المسلمين والكافرين، نحن ما نملك غير الدعاء، نقول اللهم انصر الاسلام والمسلمين، لكن علمنا من السجانين والحرس ان المسلمين انتصروا وانهم قتلوا ابن عم ملك الروم، فغضب الملك غضب شديد على مقتل ابن عمه، وقرر ان يقتل الاسرى 10، اخرجوهم للقتل. قال فاخرجونا. قال فعصبوا اعيننا، وكان الملك حاضرا مع وزيره، فقال الوزير يا سيدي ارى ان تفك عن اعينهم حتى يكون الإيلام لهم أشد، حتى نألمهم أكثر، حتى يشوفوا القتل كيف يكون. قال ففكوا العصابة عن أعيننا وبدأوا يقتلوننا واحدا تلو الآخر، ثم قال والله ما من ضربة سيف تطيح بأحد رفاقي إلا وأرى بابا من السماء يفتح تتلقى الملائكة روحه فترفعها إلى الله. فلما كان التاسع رأيت كما رأيت، فلما جاء دوري قال الوزير أيها الملك ما رأيك أن نتركه حتى يبلغ الخبر لأمير المسلمين حتى يحزن ويغضب، ما في حد يبلغهم. قال لا حرج. قال فتركوني، فأتيت إلى بيت الله أطوف وأدعو اللهم اغفر لعتبة المحروم، أرأيت كيف أنني محروم أيها الرجل. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا كانوا، ولذلك ملكوا الدنيا وسادوها، وخضعت لهم الدنيا بعدلهم وخلقهم وكرامتهم. فانظروا كيف نحن أصبحنا في مؤخرة القافلة، كما قلت لتعلقنا بالدنيا وعدم أخذنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني التي فيها كل الخير وكل العزة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحت يحرس في سبيل الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، خير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.